وانت عليك يا شيخ وانت عليك يا شيخ يا غالب انت والله ايوه يا عم ويخرج بسلام ذلك يوم الخلود Yeah. ولي يا غالي. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إِنَّا نَحْنُ الله فيك يا رب. الله يطول في عمرك على السيد يا رب. الله يطول في عمرك يا رب. ايوه يا عم اشبع الناس والنبي اشبعهم بالنبي. يوم تشقق القلوب عنكم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يقرأ عيد Amen.

صدق الله العظيم. حقا تذكر بالقران من يخاف وعيد.